ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الحج. سميت فيه لاشتمالها على أصل وجوده والمقصود من أركانه وهو الطواف، إذ الإحرام نية والوقوف بعرفات من استعداده والسعي من تتمته والحلق خروج عنه. وذكر فيها منافعه، منافع الحج وتعظيم شعائره وغير ذلك مما يشير إلى فوائده وأسراره. وعن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنها مكية سوى ثلاث آيات، هذان خصمان اختصموا إلى تمام الآيات الثلاث. وفي آثار أخرى أنها كلها مدنية كما في الإتقان، وآياتها 78 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يأمر تعالى عباده بتقواه التي هي من جوامع الكلم في فعل المأمورات واجتناب المنهيات. قال المهيمي: أيحفظوا تربيته عليكم بترك نعمه إلى ما خلقها لأجله، لئلا تقعوا في كفران الموجب لانقلاب التربية عليكم بالانتقام منكم. ولعل هذا هو السر بالتعبير لربكم بدل اتقوا الله، انما قال يا ايها الناس اتقوا ربكم، تذكيرا لهم بنعمته في تربيتهم ورزقهم وايجادهم. فكانه تعالى يقول اتقوا ربكم، اي احفظوا تربيته عليكم بصدق نعمه التي رزقكم الى ما خلقها لاجله، بان تذكروا نعمه وتصرفوها الى ما خلقت من اجله، لأن لا تقعوا بدل ذلك في الكفران الذي يوجب أن تنقلب التربية والرعاية والعناية هي عليكم إلى انتقام منكم. اتقوا ربكم. فالتعرض لعنوان الربوبية المنبئة عن المالكية والتربية، ربكم، هذه الربوبية تشير إلى صفتين، إلى أمر الربوبية يعني بمعنى أن الله يملككم، أنتم ملك لله، إن لله يعني نحن ملك لله، والتربية أي هو الذي رباكم ونماكم ورزقكم، مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين اتقوا ربكم لتأييد الأمر، لتأييد الأمر بالتقوى وتأكيد إيجاب الامتثال به ترغيبا وترهيبا، أي احذروا عقوبة مالك أموركم ومربيكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. تعليل لموجب الامر كما سنبين ان شاء الله تعالى، ان المليئه ان هنا في هذا السياق تكون التعليل، ان زلزله الساعه شيء عظيم، تعليل لموجب الامر بذكر بعض عقوباته الهائله، فان ملاحظه عظمها وهولها وطلاعه ما هي من مبادئه ومقدماته من الاحوال والاهوال التي لا ملجا منها سوى التذرع بلباس التقوى، مما يوجب مزيد الاعتناء بملابسته وملازمته لا محاله. والزلزله هي التحريك الشديد والازعاج العنيف بطريق التكرير، الزلزله فيها هذا الازعاج وهذا التحريك الشديد العنيف بطريق التكرير، بحيث يزيل الاشياء من مقرها ويخرجها عن مراكزها. إن زلزلة الساعة، أضاف الزلزلة إلى الساعة من إضافة المصدر إلى فاعله، كأنها هي التي تزلزل، أو إلى ظرفه وهي الزلزلة المذكورة في قوله تبارك وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها. والتعبير عن الزلزلة هنا بقوله شيء عظيم، إن زلزلة الساعة شيء شيء، إذان بأن العقول قاصرة عن إدراك كلها، والعبارة لا تحيط بها إلا على وجه الإبهام، يعني كأن عظمها وخطرها وهولها أمر تقصر دون التعبير عنه الألفاظ والألفاظ، فلا يبقى إلا أن يعبر عنها بشيء مبهم يصور يعني أنها أن العقول تقصر عن إدراك كلها، والعبارة لا تحيط بها إلا على وجه الإبهام، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقد وصف عظمها في كثير من السور والآيات، كسورة التكوير وسورة الانفطار وسورة الانفطار وسورة الزلزلة وغيرها. ثم أشار سبحانه وتعالى إلى شيء من دليل هولها بقوله عز وجل يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قبل أن نستقرر نذكر كلام العلامة الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى باختصار في تفسير هذه الآية. قوله تعالى اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة، يقول الزلزلة شدة التحريك والإزعاج ومضاعفة زليل الشيء عن مقره ومركزه، أي تكرير انحرافه وتزحزحه عن موضعه، لأن الأرض إذا حركت حركة شديدة تزلزل كل شيء عليها زلزلة قوية. يوم ترونها تذهل كل مرجع منصوب، يوم ترونها إلا منصوب تذهل والضمير عائد إلى الزلزلة، يوم ترونها أي ترون هذه الزلزلة تذهل، فتذهل متى؟ يوم ترونها، فيكون الفرق مقدم لا من عن فرق. والرؤية البصرية يوم ترونها يعني يوم ترون وتعينون هذه الزلزلة، لأنهم يرون زلزلة أشياء بأبصارهم، فيرون أشياء وهي تتحرك وتتزلزل، هذا هو الظاهر. وقيل إنها من رأى العلمية يوم ترونها يعني تعلمون بها، لكن الأظهر أنها رؤية بصرية. تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تذهل أي بسبب تلك الزلزلة، والذهول هو الذهاب عن الأمر مع دهسة، الذهاب عن الأمر مع دهسة. ومن قول عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه ضربا يذيل الهام عن نخيله ويذهل الخليل عن خليله. وقال قطرب ذهل عن الأمر اشتغل عنه، وقيل ذهل عن الأمر غفل عنه لطرو ساغل من هم أو مرض أو نحو ذلك. والمعنى واحد، يوم تذهل يوم ترونها تذهل كل مرضعة، أي كل أنثى ترضع ولدها، تذهل كل مرضعة أي كل أنثى ترضع ولدها. ووجه قوله مرضعة ولم يقل مرضع، ولم يقل يوم تذهل كل مرضع عن ولدها، السبب في ذلك هو ما تقرر في علم العربية من أن الأوصاف المختصة بالإناث إن أريد بها الفعل لحقها التاء، وإن أريد بها النسب جربت من التاء. فإن قلت هي مرضع تريد ذات رضاع، ذات رضاع يعني أن تريد أن تنسبها أخذ إلى الفعل نفسه، إذا قلت هي مرضع يعني ذات ونسبة ذات رضاع، نسبتها إلى الرضاع. نعم. فتجرده من التاء في قول امرئ الخيل فمثل في حبلى قد طرقت ومرضعا فألهيتها عن ذي سمائنا من يلي. وإن قلت أو مريلي وإن قلت هي مرضعة بمعنى أنها تفعل الرضاع، فإذا كانت امرأة الحال ترجع الآن طفلها فهذه تسمى مرجعة مرجعة. أما إذا كانت صفتها أنها في فترة رضاع ترجع وليدا، لكن الآن هي لا ترجع، أنت تريد الصفة في حد ذاتها وليس الفعل، تريد أن تنسبها إلى صفة الرضاع فتكون هي مرجع. لكن إن أردت فعل الرضاع أنها الآن تفعل هذا الفعل فتضع هذه الفعل فتكون مرجعة. وإن قلت هي مرضعة بمعنى أنها تفعل الرضاع أي تنقل الولد الثدي قلت هي مرضعة بالتاء، ومنه قوله كمرضعة أولاد أخرى وضيعت بني بطنها هذا الضلال عن القصد. كمرضعة أولاد أخرى وضيعت بني بطنها هذا الضلال عن القصد، كما أثر له بقوله وما من اختفاف بالأنثى يخف عن تاء استغنى لأن اللفظ لف وحعنى الفعل بمعنى التاء زد. قال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة فإن قلت لما قيل مرجعة دون مرجعة آل الإرضاع ملقمة هديها الصبي والمرجع التي سألها أن ترجع، وإن لم تباشر الإرضاع في حال وقتها به فقيل مرجعة ليدل على أن ذلك الهول إذا فوجئت به ثديها نزعته فيه أو نزعته منه لما يلحقها من الدسة. لكن هذا أبلغ من مرجع كما ترونها تذهل كل مرجعة عما أربعة. يقول هنا أنها يعني الأب بلغ من حيث إلى الحيث أنها المتلبسة بفعل الإرضاع الآن ترجع عن ولد، فإذا رأت هذه الأهوال فإنها تلقي هذا الرضيع وتنزعه منها لما يلحقها من الذهول والدهس لشدة هذا الهول. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت عن الذي أرضعت، يعني ما هنا موصولة والعائد محذوف، عما أرضعت يعني عما أرضعته، فالعائد ضمير الموصولة محذوف عما أرضعته على حد قوله في الفراسة والحذف عندهم كثير منجلي في عائد مستقر إن انتصر بفعل الوقت كما نرجو لهب. يعني ايه كما نرجو لهب؟ لهب هي انا فيها بسرعة وإذا هنتكلم بقى على ان يعني العائد اللي هو حرف الصلة الضمير الصلة محذوف عما ارضعت يبقى هي اصلها ايه بقى؟ اذا ما موصولة يبقى لابد يكون في جملة الصلة عائد اللي هو الضمير اللي يعود الى الايه؟ الى الصلاة. واضح؟ فهنا ايه؟ يوم تذهب كل موضعة عامة ارضعته، التفكير يقول عامة ارضعته، واضح؟ فحبس العائد وهو ضمير. ويتخذ علامة التنكيت على ذلك بالشاهد من الألفية، يقول والحذف عندهم كثير منجلي، يعني حذف العائد في جملة الصلة كثير منجلي في عائد متصل في الفصل بفعل أو وصف كما نرجو يهب، في عائد متصل يعني ضمير متصل إن انتصر بمعنى ما يكون إيه؟ مفعولا به، يكون في محل إيه؟ نصر إن انتصر في إيه؟ بفعل أو وصف، بفعل أو وصف يعني ينتبه فعل أو وصف كما نرجو يهب، كما نرجو كمن نرجوه، كمن نرجوه يعني الله سبحانه وتعالى مثلا نرجوه فهو يهبنا ويستجيب دعائنا. فالشاهد هنا في قوله كمن نرجو يهب فهي اصلها ايه؟ كمن نرجوه يهبنا. وقال بعض العلماء انما في قول عما ارضعت اي تذهل كل مرضعة عن ارضاعها على اساس ان ما في هذا الحال تكون ايه؟ مصدرية مصدرية. وتضع كل ذات حمل حملها اي كل صاحبة حمل تضع جنينها من شدة الفزع والهول، والحمل ما كان في بطن من جنين او على رأس شجرة من ثمر، هذا يطلق عليه حمل وهذا حمل، فما كان في بطن هذا حمل وما كان في رأس الشجرة من الثمر فهو أيضا حمل. يوم وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى سكارى جمع سكران أي يسك من شدة الفزع. وما هم بسكارى يعني لما السراب كما هو العرف في لغتكم إن السكر يطلق على من أسكره السراب الخمر. وما هم بسكارى بمعنى يعني لما السراب، ولكن عذاب الله شديد والخوف منه هو الذي سير من رآهم يشبههم بالسكارى لذهاب عقولهم من شدة الخوف كما يذهب عقل السكران من الشراب. وقرأ حمزة والكسائي وترى الناس سكرى وما هم بسكرى بفتح السين وسكون في الحرفين على وزن فعلى بفتح فسكون. وقرأه الباقون سكارى بضم السين وفتح الكاف بعدها ألف في الحرفين أيضا، وكلاهما جمع سكران على التحقيق. اختلف العلماء في وقت هذه الزلزلة المذكورة هنا هل هي بعد قيام الناس من كبورهم يوم نشورهم إلى عرصات القيامة، أو هي عبارة عن زلزلة الأرض قبل قيام الناس من القبور. فقال جماعة من أهل العلم هذه الزلزلة كائنة في آخر عمر الدنيا، يعني هي صاحبة سنة الدنيا لكن في آخر عمر الدنيا وأول أحوال الساعة كما تحت هذا الفزع. وهذا القول من حيث المعنى له وجه من النظر، من حيث المعنى له وجه من النظر أنها في آخر عمر الدنيا وأنها أول أحوال الساعة. فحجة من قال بهذا القول حديث مرفوع جاء بذلك إلا أنه ضعيف لا يجوز الاحتجاج به، فضعفه يعني أئمة الحديث. وقال السنكتير بعد أن ساق هذا الحديث بطوله قال والغضب منه أنه دل على أن هذه الزلزلة كائنة قبل يوم القيامة أضيفت إلى الساعة لقربها منها. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قد يقول قائل هي المسألة محتومة لما قال إن زلزلة الساعة، هي معناها إن الزلزلة تكون أنت يوم القيامة، واضح؟ فالجواب أن قوله تعالى أن هذه الإضافة لشدة اقتراب الساعة بالنسبة لهذا الوقت اللي هو آخر عمر الدنيا وآخر زمان الدنيا كما تكون أسرات الساعة. أسرات الساعة هذه أسرات، هل هي من الساعة نفسها يوم القيامة أم أن أسرات الساعة التي تكون في آخر عمر الدنيا تكون في آخر عمر الدنيا. فكذلك الإضافة هنا أضيفت الزلزال إلى الساعة لقربها منها كما يقال أسرات الساعة ونحو ذلك والله أعلم. أي نعم خير وبطلها أنا وبطلها سواء أكثر. ومع ذلك الحديث ضعيف كما قلت، الحديث ضعيف. وأما حجة أهل القول الآخر، قول آخر هو إن الزلزلة المذكورة كائنة يوم القيامة بعد البعث من النشور، بعد البعث من القبور، واضح؟ فإذا القول الأول دليله حديث ضعيف لا يثبت، أما حجة أهل القول الآخر القائل بأن الزلزلة تكون يوم القيامة بعد البعث من النشور من القبور، هذا معتمد على هذا القول معتمد على حديث صحيح متفق عليه. فتكون به الحجة بلا شك ويعني يترجح هذا القول. فقد روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في التفسير في باب قوله وترى الناس سكارى، قال البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن الحق قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابو صالح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامه يا ادم فيقول لبيك ربنا وتعليك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال يا رب وما بعث النار؟ قال من كل ألف قراه قال 999. فحينئذ تضع الحامل حملها ويكيد الوليد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأجوج ومأجوج 900 وتسعة وتسعين تسعمائة تسعة مائة وتسعة وتسعين ومنكم واحد. وأنتم في الناس كالشعرة السوداء في ذنب الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في ذنب الثور الأسود، وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا صحابة استفسروا، ولما نفسره النبي عليه الصلاة والسلام لذلك فكبرنا ثم قال ثلث أهل الجنة فكبرنا ثم قال سطر أهل الجنة فكبرنا. فقال أبو أسامة عن الأعمش ترى الناس سكارى وما هم بسكارى؟ قال من كل 1999. وفيه تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرأس الذي تضع فيه الحامل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى هو يوم القيامة لا آخر الدنيا. واضح يعني واضح جدا أن القتال متى يقع ذلك؟ حديث واضح وصريح بين متى يقع تقع هذه الزلزلة. حينما قال لما يجاب آدم عليه السلام حينما يسأل يا رب يوم بعث النار فيجاب من كل 1000 أراه قال 999. فحينئذ هذا قول النبي عليه السلام فحينئذ تضع الحامل حملها ويسيب الوليد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وذكر أيضا العلامة كثير في نص على هنا يعني بقية روايات رأس البخاري أو في مسلم في نفس هذا المعنى من حديث أبي سعيد المتفق عليه بلا شك هذا في أعلى درجات الصحة من هذه الروايات قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكون ثلث أهل الجنة فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال الذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكون سطر أهل الجنة إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار. يعني نسبة المسلمين إلى الكافرين يعني نسبة بهذه الصورة الضئيلة فلا يعني يزعج المسلمين قلتهم. واضح؟ نعم. كما قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وغير ذلك من الأدلة. فإن قيل هذا النص فيه إشكال هل يتوقع أحد له هذا الإشكال؟ أي فضل مرضى بس الإشكال في المرضى بس إزاي بس أي نعم. نعم. الإشكال الذي في الآية يعني بعد القيام من القبور بعد القيام من القبور هل الإله استحمل بعد القيام من القبور استحمل الإله ثم الإله أحسن يقول التشريف فإن قيل هذا النص فيه إشكال لأنه بعد القيام من القبور لا تحمل الإله حتى تضع حملها من الفزع ولا ترجع حتى تذهل عما أرضعت. فالجواب عن ذلك من وجهين. طبعا الجواب ده كله مبني على ايه؟ على القول الراجح لان تفسير على القول الراجح ان الزلزال تقع ايه؟ يوم القيامه بعد البعث من القبور. اما على القول ان يكون في اخر الدنيا فلا اسلام لان الحامل تكون حامل في الحقيقه والمرجع نفس الشيء. فحينئذ اذا حصلت الزلزاله في الدنيا يعني يحصل هذا الذي ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا قول مرجح كما ذكرنا. اما القول الراجح فهو الذي يكون في هذا الإسلام. والجواب عن ذلك من وجهين. الأول هو ما ذكره بعض أهل العلم من أن من ماتت حاملا تبعث حاملا لأن الحديث نص على أن المرء يبعث على ما مات عليه. فتضع الحامل التي بعثت حاملا من شدة الهول والفزع تضع هذا الحمل. ومن ماتت مرضعة بعثت كذلك ولكن هذا يحتاج إلى دليل. فلعل الدليل يكون عموم قوله عموم قوله على الإسلام يبعث المرء على ما مات عليه. الوجه الثاني أن ذلك كناية عن شدة الهول كناية عن شدة الهول يعني لو أن حاملا شهدت هذا تضع حملها أو لو أن مرضعة شهدت الزلزلة يعني إيه تذهل عن الرضيع بدليل قوله تعالى فكيف تقول إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيدا يجعل الولدان شيبا، ومثل ذلك من أساليب اللغة العربية المعروفة. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: اعلم أن هذا الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة التي ذكرنا بعضها يرد عليه السؤال، وهو أن يقال: إذا كانت الزلزلة المذكورة بعد القيام من القبور فما معناها؟ فالجواب أن معناها شدة الخوف والهول والفزع، لأن ذلك يسمى زلزالا، شدة الخوف والفزع، يعني لأن الآية في سياق إيه؟ في سياق تصوير هول المطلع يوم القيامة، وشدة الخوف التي تسيطر على قلوب الناس في ذلك الوقت. فالمقصود في الحقيقة من هذا التصوير شدة البيان، شدة الخوف والهول والفزع، لأن ذلك يسمى زلزالا، بدليل قول الله تبارك وتعالى فيما وقع بالمسلمين يوم الأحزاب من الخوف: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فلا زلزال زلزال اضطراب الأرض، أم أنه زلزال فزع وخوف؟ هو زلزال فزع وخوف، وليس زلزال اضطراب حركة الأرض. وقوله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يدل على أن عظم الهول يوم القيامة موجب واضح للاستعداد لذلك الهول بالعمل الصالح. أن الذي يسأل هذا السؤال وهو أن طيب آمنا وصدقنا بما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه بأن يعني هذه الزلزلة سوف تقع، فما معنى هذه الزلزلة أو ما الثمرة التي نجيها من ذلك؟ الثمرة هي أننا حين نتخيل الفزع والهول الذي يقع يوم القيامة يعني يكون ذلك في ذلك حافز لنا أن نستعد لهذه الأهوال بالعمل الصالح للإيمان وبالعمل الصالح كي يخفف الله عنا ذلك ونتقي ما في هذا اليوم من الأهوال والأخطار. فهذا هو المقصود: اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هذا يدل على أن عظم الهول يوم القيامة، وهو الذي وصفته هذه الآيات، يوجب الاستعداد لذلك الهول بالعمل الصالح في دار الدنيا قبل تعذر الإنسان. لأنه هناك يعني هذه الآية نحن نسمعها الآن في الدنيا، ما فائدة الاطلاع على شدة هذه الزلزلة وشدة هذا الهول؟ فإذا أننا إذا عرفنا هذا الغيب الذي لا سبيل إلى الاطلاع عليه إلا من خلال الوحي في القرآن الكريم، واضح؟ على فكرة ما خدتش قطعني أبدا أثناء الدرس، ولا ينفع إلينا أننا لو حصل المقاطعة دي بنقاطع استثناء الكلام بالنسبة لي، فعفوا أجل الأسئلة لظرف آخر. فإذا إذا آمنا بهذا الهول وهذا الفزع وصدقنا بأنه واقع حتى إن من شدته يحصل كذا وكذا للمرضعة والحاملة وكذا، واضح؟ فإن ذلك يوجب الاستعداد، كيف الاستعداد للعمل الصالح؟ طيب هل العمل الصالح مكانه هناك في الآخرة أم مكانه هنا؟ فإذا هذه ثمرة الإيمان بهذه الزلزلة ومعرفة هولها وشدتها، فلنستعد من الآن، لأن الآن العمل ممكن. أما يوم القيامة حينما تقع لا يوجد أي سبيل للاستدراك ولا رجوع. نعم. والدليل على ذلك أن إلا المسددة المكسورة تدل على التعليل كما هو معروف في مسلك الإناء والتنبيه ومسلك النص الظاهر. يعني قوله هنا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، معناها اتقوا الله لأن أمامكم أهوالا عظيمة لا نجاة منها إلا بتقواه عز وجل. فهو قول تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم إلى آخره، هذا تعليل للأمر بتقوى الله، واضح؟ يقول القاسمي رحمه الله تعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، عن إرضاعها، إذا قلنا إنما مصدرية، أو إن قلنا إنما موصولة، عما أرضعت يعني عما أرضعته بحذف العائد، أو عن الذي أرضعته هو الطفل. وتضع كل ذات حمل حملها، أي ما في بطنها لغير تمام، لغير تمام، الذي يولد لغير تمام يسمى إيه؟ ليس تعبير، لكن في تعبير آخر أو رح الخبيب، خبيب الذي ينزل إيه ناقص، فالكلي حديث من طلق حتى من يقرأ فيها الزاتة هي خداج غير تمام، إشارة إلى النص. فتلاحظ الخديج الذي يولد قبل موعدها إناقة الموت هذا مكتفى طبعا سائر ترد الحديث مكتفى خمس مرات. وترى الناس سكارى أي كأنهم سكارى، وما هم بسكارى على التحقيق ليس سكارى، ولكن عذاب الله شديد أي ولكن ما رهقهم من خوف عذاب الله هو الذي أذهب عقولهم وطير تمييزهم وردهم في نحو حال من يذهب السكر السكر بعقله وتمييزه. قال الناصر في الانتصاف العلماء يقولون إن من أدلة المجاز صدق نقيضه. الآن لم نتعرض لموضوع المجاز في القرآن، هذه قضية أخرى، لكن هو هنا الناصر يقول إن من أدلة المجاز صدق نقيضه كقولك زيد حمار إذا وصفته بالبلادة ثم يصدق أن تقول وما هو بحمار فتنفي عنه الحقيقة، فهذا يدل على أنه مجاز. فكذلك الآية بعد أن أثبت السكر المجازي نفى السكر الحقيقي وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، بعد أن أثبت السكر المجازي نفى الحقيقية أبلغ نفى وما هم بسكارى بالتوكيد. والسر في تأكيده التنبيه على أن هذا السكر الذي هو بهم في تلك الحالة ليس من المعهود في قبله مثل والاستدراك ولكن عذاب الله شديد راجع إلى قوله وما هم بسكارى، وكأنه تعليل لإكفاء السكر المجازي، كأنه قيل إذا لم يكونوا سكارى من الخمر وهو السكر المعهود فما هذا السكر الغريب لبث، فقال سببه شدة عذاب الله سبحانه وتعالى. ثم أثير لحال المنكرين للساعة بقوله تعالى ومن الناس من يجادل في الله غير علم، أي يخاطب في شأنه تعالى بغير علم كأنه غير قادر على إحياء من قد بلي وصار ترابا ونحو ذلك من الأراطيل. ولا شك الآية تعم كل من يجادل في الله سبحانه وتعالى بغير علم، ويتبع في ذلك كل شيطان مريض أي عاتل متمرد كرؤساء الكفر الصادين عن الحق. انتبهوا ان هذه الآية هناك آية أخرى يعني تجهوها بعد قليل، يقول تعالى في الآية الثامنة ومن الناس من يجادل في الله ولا هدى ولا كتاب مبين. حتى استعدنا الفهم يساعدنا في التفسير عشان نخبر ازاي تأملوا هنا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم وبعدين ايه ويتبع. اذا هذه الآية الأولى في ذم الأتباع، أتباع كل ناعق الأتباع واضح، ومن الناس بدليل قوله ويتبع كل شيطان مريض، لأن الشيطان مريض إما شيطان إنس وإما شيطان الجن واضح. إذا هذه في الأتباع، الآية الأولى في الأتباع، الآية التي تأتي بعد خمس آيات ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى، ده زعيم زعيم إمام ضلالة نصيب في خدمة إيه الباطل وبذل نفسه في هذا الكفر بدليل قوله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير كان يعرف فيه ليضل عن سبيل الله، ليضل الآخرين ويصدهم عن سبيل الله واضح. فهذه تلاحظها، فبدأ أولا بالإيه بذكر الأتباع ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، تذكر بقى ويتبع كل شيطان ويتبع كل شيطان مريض ويتبع في جباله كل شيطان مريض أي عاتل متمرد كرؤساء الكفر الصادين عن الحق. ثم الشيطان المبتاع في قوله كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. كتب عليه أنه من تولاه أي قضي على الشيطان أنه يضل من تولاه بأن اتخذه وليا وتبعه ولا يهديه إلى الحق بل يسوقه إلى عذاب جهنم الموقدة وسوقه إياه إليه بدعائه إلى طاعته ومعصية الرحمن. حين نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث وكان جدلا قال الزمخشري وهي عامة في كل من تعاطى الجدال فيما يجوز على الله وما لا يجوز من الصفات والأفعال ولا يرجع إلى علم ولا يعض فيه بظرف قاطع وليس فيه اتباع من برهان ولا نزول على النقفة فهو يخبط خط عشاء غير فارق بين الحق والباطل. هذا العلامة السلكتي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من الناس بعضا يجادل في الله بغير علم، أي يجادل في الله بأن ينسب إليه ما لا يليق بكماله وجلاله، كالذي يدعي له الأولاد والشركاء ويقول إن القرآن أساطير الأولين، ويقول لا يمكن أن الله يحيي العظام وهي رميم، كالنضر بن الحارث والعاص بن وائل وأبي جهل بن هشام وأمثالهم من كفار مكة الذين جادلوا في الله ذلك الجدال الباطل بغير مستند من علم عقلي ولا نقلي. ومع جدالهم في الله ذلك الجدال الباطل يتبعون كل شيطان مريض، أي عاق طاغ من شياطين الإنس والجن، كتب عليه أي على هذا الشيطان المريض. والمقصود كتابة قدر وقضاء، كتابة قدر وقضاء، يعني كتابة نوعان، ما هما؟ أيوه، كتابة شرعية طلبية إرادية وكتابة كونية قدرية. مثال الكونية القدرية هذه الآية، هذه الآية كتب عليه، أي كتب عليه إيه؟ كتابة قضاء وقضاء، كتب عليه أنه من تولى. طيب كتابة شرعية كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا إلى آخره. هذه كلها بمعنى الكتابة الشرعية الإرادية الصلاحية. كتب عليه كل مر وليا له، أي للشيطان المريض المذكور، إنه يضله ويهديه عن طريق الجنة إلى النار، وعن طريق الإيمان إلى الكفر، ويهديه إلى عذاب السعير أي النار الشديدة الوقود. ثم ذكر علامة الشكري جملة كريمة جدا من الآيات على كل جزئية ما ذكره من شواهد القرآن الكريم، ثم قال واعلم أنه يفهم من دليل خطاب هذه الآية الكريمة، يعني مفهوم المخالفة لهذه الآية الكريمة، يفهم منه أن من يجادل بعلم على ضوء هدى وكتاب منير كهذا القرآن العظيم ليحق الحق ويبطل الباطل بتلك المجادلة الحسنة أن ذلك سائغ محمود، يعني ليس كل الجدال مذموما، ليس كل الجدال مذموما، بل هناك جدال مذموم وهناك جدال محمود. جدال مذموم كهذا الذي ذكره تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض، فمفهومه أن من يجادل في الله سبحانه وتعالى بعلم، من يجادل غيره بعلم وبالهدى وبالكتاب المنير ليحق الحق ويبطل الباطل مجادلة حسنة هذا سائغ محمود، لأن مفهوم قوله بغير علم أنه إن كان بعلم فالأمر بخلاف ذلك وليس في ذلك اتباع للشيطان. ويدل لهذا المفهوم المذكور قوله سبحانه وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال تبارك وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا التي هي أحسن. قال الرازي هذه الآيات بمفهومها تدل على جواز المجادلة الحقة، لأن تخصيص المجادلة مع عدم العلم بالدلائل يدل على أن المجادلة مع العلم جائزة، فالمجادلة الباطلة هي المراد من قوله ما ضربوه لك إلا جدلا، ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون فقالوا آلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا. وقال تبارك وتعالى وإن الشياطين لا يصون إلى أوليائهم ليجادلوكم، فالمجادلة الحقة هي المراد من قوله وجادلهم التي هي أحسن. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يذله ويهديه إلى عذاب فتعير النار أعاذنا الله منها. البراهين العظيمة على بعث الناس من قبورهم أحياء إلى عرفات القيامة للحساب له، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن كنتم في غيب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، يعني فمن أوجدكم الإيجاد الأول ومن خلقكم من التراب لا شك أنه قادر على إيجادكم وخلقكم مرة ثانية، غليت عظامكم واختلطت بالتراب، لأن الإعادة لا يمكن أن تكون أصعب من ابتداء الفعل. وهذا البرهان القاطع على القدرة على البعث الذي هو خلقه تعالى للخلائق المرة الأولى جاء موضحا في الآيات في آيات كثيرة كما في قوله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وهو أهون عليه. وقوله سبحانه وتعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة فهو بكل خلق عليم. وقوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال تعالى فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. وقوله تعالى أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. وقال سبحانه وتعالى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. سبحانه بلى أي نعم. ولأجل قوة دلالة هذا البرهان المذكور على البعث بين جل وعلا أن من أنكر البعث فهو ناس من إيجاد الأول في قوله سبحانه وتعالى وضرب الناس هو كيف استبقى القدس إذ لو تذكر الإيجاد الأول على الحقيقة لما أمكنه إنكار الإيجاد الثاني. وفي قوله تعالى ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان انظر لقوله أولا يذكر مع قوله في الآية السابقة إيه ونافي خلق لأن النسيان ضد الذكر. نعم فيقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا إذ لو تذكر ذلك تذكرا حقيقيا لما أنكر الخلق الثاني. وقوله تبارك وتعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث أي في شك من أن الله سبحانه وتعالى يبعث الأموات فالريب في القرآن يراد به الشك. فقوله إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب يعني كما سبق ذلك في سورة طه فإنا خلقناكم من تراب يعني فإنا خلقنا أباكم آدم الذي هو أصلكم من تراب ثم خلق منه زوجة ثم خلقهم منهما عن طريق التماثل كما قال تبارك وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فلما كان أصلهم الأول من تراب أطلق عليهم أنه خلقهم من تراب لأن الفروع تبع للأصل. ويعني أفضل العلامة السنكتي هنا ما حكاه القاسمي ولم يعترض عليه من أن من قول بعض أهل التفسير خلقناكم من تراب يعني من إيه من النقص والنقص من الأغرية والأغرية راجعة إلى التراب يقول هذا القول غير صحيح. وذكر عز وجل في هذه الآية الكريمة أطوار خلق الإنسان فبين أن ابتداء خلقه من تراب فالتراب هو الطور الأول والطور الثاني هو النطفة. فالنطفة في اللغة الماء القليل النطفة الماء القليل. ومنه قول الشاعر وهو رجل من بني كلاب وما عليك إذ أخبرتني دنفا وغاب فعلك يوما أن تعوديني وتجعلي نطفة في القعر باردة وتغمئني فاك فيها ثم تسقيني. فقوله وتجعلي نطفة أي ماء قليلا في الكأس أو في القعر. والمراد بالنطفة في هذه الآية الكريمة نطفة المني نطفة المني. والنطفة مختلطة من ماء الرجل وماء المرأة خلافا لمن زعم أنها من ماء الرجل وحده فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة قلنا إن يعني من ماء مختلطة من ماء الرجل وماء المرأة. الثور الثالث تراب نطفة ثم علقة هي القطعة من العلق وهو الدم الجامد. فقوله ثم من علقة أي قطعة دم جامدة. ومن إطلاق العلق على الدم المذكور قول زهير إليك أعملتها فتلا مرافقها شهرين يبهض من أرحامها العلق. الثور الرابع بعد العلقة المضغة وهي القطعة الصغيرة من اللحم على قدر ما يمضغه الآكل. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله مخلقة وغير مخلقة. اختلف العلماء في يعني تفسيرها هو وهي تفصل العلماء السلفي في ذلك وتضطر الى ذكر الراجح فقط خلاص الكلام في هذه الايه الكريمه. فقال ان المخلقه هي التامه, مخلقه اي التامه, وغير المخلقه هي غير التامه, وهذا المعنى معروف من كلام العرب. تقول العرب حجر اخلق اي املس مثمر لا يؤثر فيه شيء, وتخرق خلقاء بينه الخلق اي ليس فيها وصم ولا كفر. أيوة. فهذا الذي وضح لنا الشفتين, مخلقة غير مخلقة, لنبين لكم بهذا النقل من فور إلى فور كمال قدرتنا على البعث بعد الموت وعلى كل شيء. لأن من قدر على خلق البشر من تراب أولا ثم من نطفة ثانية مع ما بين النطفة والتراب من المنافاة والمغيرة, وقدر على أن يجعل النطفة علقة مع ما بينهما من التباين والتغاير, وقدر على أن يجعل العلقة مضغة والمضغة عظاما, فهو قادر بلا شك على إعادة ما بدأه من الخلق. فقوله سبحانه وتعالى لنبين لكم, الظاهر أنه متعلق بخلقناكم, فإن خلقناكم من كذا وكذا لنبين لكم, خلقناكم لنبين لكم أي خلقناكم خلقا من بعد خلق على التدريج المذكور لنبين لكم قدرتنا على البعث وغيره. ولم يذكر من الذي بينه لهم, قال الزمخشي مبينا نقطة حذف المرء في قوله لنبين لكم, ولم يذكر إلا ماذا قال, وورود الفعل غير إراء معدا إلى المبين أو إلى المجن إعلام على هذه يتبين بها من قدرته وعلم ما لا يكمله ولا يحيط به الوصف, في فوق الوصف قدرة الله فوق أنفسه. لذلك يذكر لبين لكم ماذا الأمن, هذا شيء عظيم جدا قدرة الله سبحانه وتعالى التي يستدل عليها في هذه الآية. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى, أي نقر في أرحام الأمهات ما نشاء إقراره فيها من الأحمال والأدلة إلى أجل مسمى أي إلى أجل معين في علمنا, وهو الوقت الذي قدره الله لوضع الجنين, والأجنة تختلف في ذلك حسب ما يشاءه الله سبحانه وتعالى. فتارة تضعه أمه لستة أشهر, وتارة لتسعة, وتارة لأكثر من ذلك, وما لم يشأ الله إقراره من الحمل مدته الأرحام وأسقطته. وقوله تعالى ونقر في الأرحام ما نشاء, ولم يعطفها على قوله لنبين لكم, لم يقل لنبين لكم ونقر, وإنما قال ونبين لنبين لكم ونقر في الأرحام. واضح وجه رفع ونقر أن المعنى ونحن نقر في الأرحام, ولم يعطف على قوله لنبين لكم لأنه ليس علة لما قبله, فليس المراد خلقناكم من تراب ثم من نطفة لنقر في الأرحام ما نشاء. لو كانت منصوبة هي كمان يبقى إيه, خلقناكم من كذا وكذا لنقر في الأرحام ما نشاء, لكن له سبحانه وتعالى قال ولنبين لكم ونقر في الأرحام. واضح. فبذلك يعني لأنها لا استئناف ولا تسئيل في التعليم, معناها إيه ونحن نقر في الأرحام ما نشاء. ثم نخرجكم طفلا, أي وذلك بعد أن يخلق الله المضغة عظاما ثم يأكل عظام لحما ثم ينشئ ذلك الجنين خلقا آخر فيخرجه من بطن أمه في الوقت المعين ووضعه في حال كونه طفلا أي ولدا بشرا قويا. ثم لتبلغوا أشدكم, أي لتبلغوا كمال قوتكم وعقلكم وتمييزكم بعد إخراجكم من بطون أمهاتكم في غاية الضعف وعدم علم شيء. ثم لتبلغوا أشدكم, أي وقوله تعالى ومنكم من يتوفى, أي ومنكم أيها الناس من يتوفى من قبل, أي من قبل أن يبلغ أشده, ومنكم من ينسأ له في أجله فيعمر أو يعمر حتى يهرم, فيرد من بعد شبابه وبلوغه غاية أشده إلى أرذل العمر وهو الهرم، حتى يعود كهيئته في حال صلاه من الضعف وعدم العلم. وهذا الذي ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من الاستدلال على كمال قدرته على بعث الناس بعد الموت وعلى كل شيء، بنقله الإنسان من طور إلى طور، من تراب ثم من نطفة ثم من علقة إلى آخر الأطوار المذكورة، ذكره جل وعلا في آيات كثيرة من القرآن الكريم، ذكر أيضا فنتجاوزها فقط اختصارا للوقت. ثم ذكر حديث مسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكسب رزق وأجله وعمله وفقه أو سعي إلى آخر، يعني الروايات التي ذكر في ذلك. هنا سؤال، ما وجه الإفراد في قوله تعالى ثم نخرجكم طفلا، مع أن المعنى إيه ثم نخرجكم أطفالا بالجمع؟ أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة منها جواب الإمام شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، قال وحد الطفل وهو صفة للجمع لأنه مصدر مثل عذر وزور، وتبعه غيره في ذلك ثم نخرجكم طفلا. ومنها قول من قال نخرجكم طفلا أي نخرج كل واحد منكم طفلا، ويخفى عدم اتجاه هذين الجوابين يعني غير مقنعين. قال مقيده علامة الكفي عفى الله عنه وغفر له، الذي يظهر لي من استقراء اللغة العربية التي نزل بها القرآن هو أن من أساليبها أن المفرد إذا كان اسم جنس يكثر إطلاقه مرادا به الجمع مع تنكيره كما في هذه الآية الكريمة. لو المفرد اسم جنس ففي هذه الحالة يعامل كأنه إيه؟ جمع. إذا المفرد إذا كان اسم جنس يكثر إطلاقه مرادا به الجمع مع تنكيره كما في هذه الآية. وأحيانا يعرف بالإيه؟ بالألف واللام أو بالإضافة أو بالإضافة. نعم، مثلا هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، معرف هنا بألف واللام، هل خصم هنا خصم واحد لكن المقصود إيه؟ اسم الجنس يعني. مثلا هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، ضيفي هي مفرد مقصود بها الجمع أيضا عرف هنا بالإضافة. نعم، يقول فمن أمثلته في القرآن مع التنكير، من أمثلة اسم الجن في القرآن مع التنكير قوله سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات ونهر، والمقصود بالنهر إيه؟ هل نهر واحد؟ أنهار، فهذا إيه؟ النهر ومفرد لكنه اسم جن، فلذلك عطف على الجمع في جنات ونهر، بدليل قوله تبارك وتعالى في هذه الجنة قال إيه في الجنة فيها أنهار من ماء غير آسٍ وكذا وكذا فيها أنهار. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوها هنيئا مريئا، والمقصود إيه؟ أنفسا. فقوله تبارك وتعالى مستكبرين به سامرا تهجرون، والمقصود من سامرا سامرين. وقوله تعالى لا نفرق بين أحد منهم أي لا نفرق بينهم، هل بين أحد منهم يعني واحد فقط منهم ولا بينهم؟ يعني غير مفرد لكن مقصود بها الجمع. وقوله تعالى وحسن أولئك رفيقا، والمقصود رفقاء. وقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، الجنب مفرد لكن المقصود إيه؟ إن كنتم مجنبين أو أجنابا. وقوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير، والمقصود بظهير مفرد اسم الجنس إيه؟ والملائكة بعد ذلك مظاهرون. ومن أمثلة ذلك مع التنكير في كلام العرب قول عقيل ابن أو عقيل ابن علفة المري وكان بنو فزارة فرعا من وكنت لهم كشر بني أخينا، فقوله وكان بنو فزارة فرعا من يعني شر إيه؟ أعمام. وقول قعنب ابن أم صاحب ما بال قوم صديق ثم ليس لهم دين وليس لهم عقل إذا أكملوا، ما بال قوم صديق تبقى المقصود إيه؟ ما بال قوم أصدقاء ثم ليس لهم دين وليس لهم عقل إذا أكملوا. وقول جرير نصبنا الهوى ثم ارتمينا قلوبنا نصبنا الهوى ثم ارتمينا قلوبنا بأعين أعداء وهن صديقون، يعني وهن صديقات. وقول الآخر لعمري لئن كنتم على النأى والنوى بكم مثل ما بي إنكم لصديقوا، يعني إنكم لأصدقاء. وقول الآخر يا عاذلاتي لا تجدن ملامة إن العواذل ليس لي بأميري، يعني ليس لي بأمراء. من أمثلته في القرآن واللفظ المضاف قوله تعالى أو ما ملككم مفاتحه أو صديقكم، والمقصود إيه؟ أصدقائكم. وقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، المقصود أوامره. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني نعم الله. إن هؤلاء ضيفي أي أضيافي. ونظيره في كلام العرب قول علقمة بن عبدة التميمي بها دية الحرة، فأما عظامها فبيض وأما جلدها فقليب، يعني وأما جلودها فقليبة. ومنها قول الشاعر أيضا كلوا في بعض بطنكم فعفوا فإن زمانكم زمن خميط. كلوا في بعض بطنكم، المقصود ايه؟ كلوا في بعض بطونكم. ومن ذلك قول عباس بن مرداس فقلنا اسلموا ان اخوكم وقد سلمت من الاحن الصدور، يعني ان اخوانكم. وقول جرير اذا اباؤنا وابوك عدوا ابان المقرفات من العراض، اي اذا اباؤنا واباؤك عدوا. مثلا وتؤمنون بالكتاب كله، يعني وتؤمنون بالإيه؟ بالكتب كلها. كل آمن بالله وملائكته وكتبه وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. قوله تعالى مثلا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، يبقى المقصود بالغرفة إيه؟ الغرفات أو الغرف، لهم غرف من تعطينا غرف مبنية. وقوله تعالى وهم في الغرفات آمنون. وجاء ربك والملك صفا صفا، الملك مقصود به الملائكة، هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل الغمام والملائكة. قول تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، أي الأدبار، لقول تعالى فلا تولوهم الأدبار. وقول تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، المقصود الأطفال. قوله هم العدو أحذرهم، يعني هم الأعداء. ونحو هذا كثير في القرآن الكريم. ثم قال تبارك وتعالى في تتمة الآية الكريمة وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذا برهان قاطع آخر على البعث. قوله تعالى وترى، أي يا نبي الله عليه الصلاة والسلام، أو وترى أيها الإنسان المخاطب، وهي رؤية بصرية تتعدى إلى مفعول واحد. وترى الأرض هامدة، هامدة حال من الأرض، لا مفعول كان لترى. هامدة أي يابسة قاحلة لا نبات فيها. وقال بعض أهل العلم هامدة أي دارسة الآثار من النبات والزرع. وقالوا أصل الهمود الدروس والدثور. ومنه قول الأعشى ميمون ابن قيس قالت قتيلة ما لجسمك ساحدا وأرى ثيابك باليات همدا، أي وأرى ثيابك باليات دارسة. فإذا أنزلنا عليها الماء، سواء كان هذا الماء من المطر أو الأنهار أو العيون أو السواني، اهتزت أي تحركت في النبات. ولما كان النبات نابتا فيها متصلا بها كان اهتزازه كأنه اهتزازها، فأطلق عليها بهذا الاعتبار أنها اهتزت بالنبات، وهذا أسلوب عربي معروف. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، يعني اهتز النبات الذي نما فوقها لأنه متصل بها، فأطلق عليها هي الاهتزاز، مع أن الذي يهتز هو النبات ونفسه. قال أبو حيان واهتزازها تخلخلها واضطراب بعض أجسامها لأجل خروج النبات. وربت أي زادت وارتفعت. وقال بعض أهل العلم وربت أي انتفخت لأجل خروج النبات. وقال ابن جرير وربت أي أضعفت النبات بمجيء الغيث، أضعفت النبات بمجيء الغيث، أضعفت يعني من الضعف من المضاعفة. قال الشنقيطي رحمه الله أصل المادة التي منها ربت الزيادة، والظاهر أن معنى الزيادة الحاصلة في الأرض هي أن النبات لما كان نابتا فيها متصلا بها صار كأنه زيادة حصلت في نفس الأرض. فقال الرازي: والاهتزاز الحركة على روح، فلا يقال اهتز فلان لكيت وكيت لكيت وكيت إلا إذا كان الأمر من المحاسن والمنافع. وإني لتعروك وإني لتعروني من ذكراك هزة كما يهتز العصفور إذا دلله القطر. ده معنى الاهتزاز. فالمعنى إيه؟ إن الاهتزاز بيكون معاه شعور بالإيه؟ بالسرور والفرحة. فالاهتزاز أصله شدة الحركة، ومنه قوله: تثنى إذا قامت وتهتز إن نشت كما اهتز غصن البال في ورق خضري. اهتزت وربت وأنبتت، أي أنبت الله فيها من كل زوج، أي كل صنف من أصناف النبات والزرع والثمار، بهيج أي حسن، والبهجة الحسن. ومنه قوله تعالى: فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. قراءة عامة السبعة وربت، وقرأ من الثلاثة أبو جعفر يزيد ابن القعقاع وربأت وربأت، كأنه من الربيئة أو الربيئي، وهو الرقيب الذي يعلو على شيء مشرف يحرس القوم ويحفظهم. وما أشار إليه جل وعلا في هذه الآيات الكريمة من أن إحياء الأرض بعد موتها برهان قاطع على قدرة من فعل ذلك على إحياء الناس بعد موتهم، لأن الجميع أحياء بعد موت وإيجاد بعد عدم، بيّنه في آيات كثيرة كما في قوله: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون، أي تخرجون من قبوركم أحياء بعد الموت. وقال تعالى: وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، هذا دليل على البعث والنشور. حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وقال تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله. ما المقصود برحمة الله هنا؟ المطر. المطر. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى إن وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. وقال تعالى: فأنثرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون. وقال هنا: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. انظر إلى قوله سبحانه وتعالى بعدها مباشرة: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. قال العلامة القاسمي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: ثم أشار تعالى إلى حجة أخرى على صحة البعث بقوله: وترى الأرض هامدة أي ميتة يابسة فإذا أنزلنا عليها الماء أي المطر اهتزت أي تحركت بالنبات، وربت أي انتفخت وعلت لما يتدخله من الماء ويعلو من نباتها، وأنبتت من كل زوج صنف بهيج أي حسن رائق يسر ناظره. وهذه الحجة الثالثة لظهورها وكونها مشاهدة معينة يكررها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. ذلك بأن الله هو الحق أي ذلك الذي ذكر من خلق الإنسان على أطوار مختلفة وتصريفه في أحوال متباينة وإحياء الأرض بعد موتها حاصل بسبب أن الله هو الحق وحده في ذاته وصفاته وأفعاله المحقق لما سواه من الأشياء، فهي من آثار ألوهيته وشؤونه الذاتية وحده، وما سواه مما يعبد باطل لا يقدر على شيء من ذلك. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى أي يقدر على إحيائها إذا أحيا النطفة وأحيا الأرض الميتة، وأنه على كل شيء قدير، فإن القدرة التي جعل بها هذه الأشياء العجيبة لا يمتنع عليها شيء، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، أي لاقتضاء الحكمة إياها، فهي في وضوح دلائلها التكوينية بحيث ليس فيها مظنة أن يرتاب في إتيانها. يعني من شدة وضوح أدلة قيام الساعة أصبحت حقيقة لا ريب فيها، وأن الساعة لا ريب فيها، فإن كان يركب في الساعة فهو ليس على حق على الإطلاق، لابد أن يكون مبطلا لظهور الأدلة على أنها لا ريب فيها، هذه حقيقة خبرية. وأن الله يبعث من في القبور أي من الأموات أحياء إلى موقف الحساب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الحج إلى الآية 11، ويقول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ومن الناس من يعبد الله على حرف، شروع في حال المهذبين، إثر بيان حال المجاهرين، الإشارة إلى المجاهرين، يعني الذين ذكرهم في قوله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عصفه ليضل عن سبيل الله إلى آخره. فقوله تبارك وتعالى هنا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، هذا شروع في ذكر حال المذبذبين، إثر بيان حال المجاهرين، أي ومنهم من يعبده تعالى على طرف من الدين لا في وسطه وقلبه، وهذا مثل لكونهم على قلق واضطراب في دينهم لا على سكون واطمئنة، كالذي ينحرف إلى طرف الجيش، إنسان يأخذ موقف في الجانب الأمان فينحرف على طرف الجيش في نهاية الجيش، فإن حس ببصر وغنيمة قر، وإلا قر حتى يدخل يجري ويهرب في خناع الحرب، وإن حصل الجيش كسب في غنيمة وسيأخذ مكاسب مادية ففي هذه الحالة ينضم للجيش، إذا الجسم هزم يستطيع أن يهرب بسهولة، واضح؟ فهكذا هذا الذي يعبد الله سبحانه وتعالى على حرف على طرف الدين لا في وسطه وقلبه، يعني هذا التعبير عن عدم اليقين والرتوخ في الدين. فالحقيقة هذا التعبير في أو هذا التسجيل الذي قاله القرطبي يوضح معنى الآية جدا، يقول: ومنهم من يعبده تعالى على طرف من الدين لا في وسطه وقلبه، وهذا مثل لكونهم على قلق واضطراب في دينهم لا على سكون واطمئنة، كالذي ينحرف إلى طرف الجيش، نعم، فإن أحس ببصر وغنيمة قر وإلا قر، فإن أصابه خير أي دنيوي من صحة وسعة اطمأن به، أي ثبت على ما كان عليه ظاهرا، اطمأن بهذا الدين وثبت عليه ظاهرا، وإن أصابته فتنة أي ما يفتتن به من مكروه ينزل به انقلب على وجهه أي رجع إلى ما كان عليه من الكفر، خسر أي بهذا الانقلاب الدنيا والآخرة أي ضيعهما لذهاب عصمته وحبوط عمله بالارتداد، ذلك هو الخسران المبين. طبعا قوله خسر الدنيا والآخرة يعني خسر بهذه الردة وهذا الانقلاب، خسر الدنيا لأن الإسلام كان يعصمه، يعصم دمه وماله وإذا له صدمة المسلم، أما أنا قد ارتد فإنه لم تبقى له هذه العصمة، يصبح غير معصوم الدم ولا المال لارتداده، هذه خسارته في الدنيا، والآخرة لأن عمله يحبط بهذه الردة، ذلك هو الخسران المبين أي الواضح الذي لا يخفى على ذي بصيرة. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: يعني جل ذكره بقوله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. قال أعراب، يعني به يعني بهذه الآية أعرابا كانوا يقدمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرين من باديتهم، فإن نالوا رخاء من عيش بعد الهجرة والدخول في الإسلام أقاموا على الإسلام، وإلا ارتدوا على أعقابهم، يعني يأتون إلى المدينة، فإن أصابوا الخير والسعة ويعني رزقوا الأولاد ونسجت الفرس وصفر خيرهم، قالوا هذا دين حسن ويطمئن بهذا الدين. أما إن أصابته في بلاء مرض فقر أي مصيبة وامتحان يمتحن الله به في نفسه أو في ذلك أو في ذريته، يقول هذا دين سوء ما أصبنا فيه خيرا، ثم عقل لا تقول لا يقص عني أحد أثناء الدرس إن كنت أخطأت خطأ سابح. أي نعم سيد بس أنا سألت إخوة من البداية إن كنت في سكة، لأن طبعا يعني نحن سيئنا وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أي نعم لأن كان آخر كلام كلام حقيقي في تفسيره. طيب إذن نفسر الآية الثامنة: أولا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، أي يجادل في سأله تبارك وتعالى من غير تمسك بعلم ضروري ولا باستدلال ونظر صحيح يهدي إلى المعرفة ولا بوحي مظهر للحق بل بمجرد الرأي والهوى. وهذه الآية في حال الدعاة إلى الضلال من رؤوس الكفر المقلدين، لأن الآية التي قبلها ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض، فهذا حال إيه المتبع الأتباع. أما هذه الآية فهي كلام بحق الرؤوس المقلدين أو المتبوعين، فلا تكرار أو أنهما في الدعاة المضلين واعتبر تغاير أوصافهم فيها فلا تكرار أيضا، والأول أظهر وأوفق بالمقام. فإن قيل كيف يصح ما قلتم والمقلد لا يكون مجادلا، يعني الفئة الأولى هي فئة المقلدين اللي هي إيه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض، فإذا صح ما تقولون من أن هذه الآية للمقلدين فهل المقلد يجادل؟ هل عنده علم يجادل به؟ فالجواب قد يجادل تصويبا لتقليده، نعم يجادل تصويبا لتقليده، وقد يورد الشبهة الظاهرة إذا تمكن منها وإن كان معتمده الأصلي هو التقليد. ثاني عطفه يعني عاطفا لجانبه إعراضا واستكبارا عن الحق إذا دعي إليه، وثني العطف يقول الزمخشري عبارة عن الكبر والخيلاء كتصعير الخد ولي الدين ليضل عن سبيل الله، أي ليصد عن دينه وشرعه، يعني يجادل ليضل عن سبيل الله. له في الدنيا خزي أي إهانة ومذلة كما أصابه يوم بدر من الصغار والفشل، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق أي النار المحرقة، ذلك بما قدمت يداك هذا امتثال أو إرادة القول، أي يقال له يوم القيامة ذلك الخزي والتعذيب بسبب ما اقترفته من الكفر والضلال والإضلال. وإسناده إلى يديه لما أن الاكتساب عادة يكون بالأيدي، وأن الله ليس بظلام للعبيد أي بل هو العدل في معاقبة الفجار وإثابة الصالحين. قوله تعالى ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، هذه اللام وأمثالها يقال فيها إنها لم إيه؟ أيوة إذا في قول إنها لام التعليم ولام العقدة، عامة المفسرين يقولون إنها لام العقدة مثل قوله تعالى مثل لام في قوله تعالى في سورة القصص: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ليكون لهم عدوا وحذرا. لكن العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى له يعني تعليق على هذا القول يقول: والمفسرون يقولون إن اللام في قوله ليضل عن سبيل الله ونحنها من الآيات إن لم تظهر فيه العلة الغائية كقوله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، يقولون إن هذه لام العاقبة. والبلاغيون يزعمون أن في ذلك استعارة تبعية في معنى الفرق. ونقول هنا إن الظاهر في ذلك إن الصواب فيه غير ما ذكر غير ما ذكروا، وأن اللام في الجميع لام التعليل. فيجيني يقول لو أنها لام التعليل ماذا يكون المعنى؟ مثلا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، يبقى الإشارة هنا إلى إيه؟ لو قلنا أنها لام التعليل وليست لام العاقبة، ما هو ده معنى حتى زي نعم ايوه احسن، هذا هو الجواب. ان اللام التعليل تكون اللام هنا لام تعليليه بالنظر الى سبق المقادير التي قدرها الله سبحانه وتعالى، فان في حقيقه الامر لحكمه بالغه يعلمها الله سبحانه وتعالى هي تؤول الى يؤول حال المرء الى ما سبق ان كتبه الله عليه. فمن هذه الحيثية تكون لام التعليل. يقول العلامة الشنقيطي: إن اللام في الجميع لام التعليل والمعنى واضح لا إشكال فيه. كيف يضعه؟ يقول رحمه الله: أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر على الكافر في أزله أن يجادل في الله بغير علم في حال كونه ناوي عنقه إعراضا عن الحق واستكبارا، وقد قدر عليه ذلك ليجعله ضالا مضلا، وله الحكمة البالغة في ذلك كقولنا إنا جعلنا كقوله تعالى إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، يعني أكنة إيه؟ لئلا يفقهوا. وكقوله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، أي قدر الله عليهم أن يلتقطوا لأجل أن يجعله لهم عدوا وحزنا. نعم. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي وله في الآخرة عذاب، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق أي النار المحرقة، ذلك بما قدمت يداك. كما قلنا هنا التفات، يعني الكلام في سياق الغيبة انتقل إلى الخطاب في هذا التفات، أو لإرادة القول يعني بتقدير إيه يقال له يوم القيامة ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد، فلا يظلم أحدا مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والمعنى هذا العذاب الذي يذيقكه الله حصل لك بسببين، وهما ما قدمته لك من عمل السوء من الكفر والمعاصي، الأمر الثاني عدالة من جازاك به، ذلك الجزاء الوثاق وعدم ظلمه. وقد سبق أن بينا معنى قوله تبارك وتعالى: وأن الله ليس بظلام للعبيد. يقول في هذه الآية الكريمة ثلاثة أسئلة، وهي: ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. أول سؤال أو أول يعني أمر يعني هو هذا الأمر المتعلق بقوله تعالى: ليس، وأن الله ليس بظلام للعبيد. فنفي ظلام قد يقول بعض الناس نفي المبالغة لا يستلزم نفي الكفر، وإنما ينفي المبالغة فيها فقط. والجواب عن ذلك أن المعروف في علم العربية أن النفي إذا دخل على صيغة المبالغة لم يقتضي نفي أصل الفعل، أصل هذه هي السبعة، النفي صيغة المبالغة لا يقتضي نفي أصل الفعل بل نفي المبالغة فقط. فلو قلت ليس جيد بظلام للناس فمعناه المعروف أنه غير مبالغ في الظلم ولا ينافي ذلك، فكون مطلق الظلم منهم. وسبق الجواب في الجزء السابع من أبواب بيان صفحة 140، وقد كررناه مرارا. باختصار شديد اوضح الاجوبه واهمها هو ان مثل هذا السياق يقصد به اصلا هو نفي الظلم من اساسه لوضوح الادله في القران والسنه على نفي الظن كله عن الله سبحانه وتعالى وتنزيه عنه، والأدلة على ذلك كثيرة. السؤال الثاني في الآية قول ذلك لما قدمت يداك، فأذنب كل ما قدم إلى يديه، مع أن الكفر الذي هو أعظم ذنب ارتكبه ليس من فعل يديه، وإنما هو من فعل ماذا؟ القلب واللسان. وإن كان بعض أنواع القصد باليد يدل على الكفر، فهو في اللسان والقلب أظهر منه في اليد، وجناه لم يفعله بيده بل بفرجه ونحن ذلك من المعاصي التي تزاول بغير اليد. والجواب عن هذا ظاهر، وهو أن من أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن إسناد جميع الأعمال إلى اليد، نظرا إلى أنها الجارحة التي يزاول بها أكثر الأعمال فغلبت على غيرها ولا إشكال في ذلك. السؤال الثالث وهو ما وجه إثارة البعد ذلك لما قدمت يداه، مع أن العذاب المشار إليه قريب منه حاضر، فيقتضي أمر أن يشار إليه بإيه؟ بهذا قريب، أما ذلك فهي البعيد. فهذا هو الإشكال الثالث. الجواب عن هذا أن من أساليب اللغة العربية وضع إثارة البعد موضع إثارة القرب، هذا يحصل في اللغة العربية، توضع إثارة البعد فيما يقصد به الإشارة إلى القريب. ومن شواهد ذلك في اللغة العربية قول خفاف ابن ندبة السلمي أو السلمي: فإن تخيلي قد أصيب قميمها فعمدا على عيني فيمنت ذلك، أقول له والرمح يأثر متنه فأمل خفافا إنني أنا ذلك. فقول إنني أنا ذلك يقصد إنني أنا هذا. وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن الكافر يقال له يوم القيامة ذلك بما قدمت يداك، لا يخفى أنه توبيخ وتقريع وإهانة له. وأمثال ذلك القول في القرآن كثيرة، كما في قوله سبحانه وتعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون. نعم. ثم قال تبارك وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير يطمئن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ويعني قول ابن جرير رحمه الله تعالى إن المقصود بهذه الآية أناسا من الأعراب كانوا يحزنون على النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرين عند أبياتهم، فإنهم رقاء من عيش بعد الهجرة والدخول في الإسلام أقاموا على الإسلام وإلا ارتدوا على أعقابهم. وهذا ما يؤيد أن السورة مدنية كما قاله جمع وتقدم ذلك. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، أي أنه ارتد عن دين الله يدعو من دونه آلهة لا تضره إن لم يعبدها في الدنيا. يعني هذا الشخص الذي ينقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله لما ارتد اتخذ آلهة من دون الله يدعوها من دون الله ويعبدها. يدعو من دون الله ما لا يضره، يعني هذه الآلهة لا تضره إن لم يعبدها في الدنيا ولا تنفعه في الآخرة إن هو عبدها، ذلك هو الضلال البعيد أي عن الهدى والحق. قال السنكسي رحمه الله تعالى: ضمير الفاعل في قوله يدعو من دون الله ما لا يضره راجع إلى الكافر المشار إليه في قوله سبحانه وتعالى: وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين، أي يدعو ذلك الكافر المذكور من دون الله ما لا يضره إن ترك عبادته وكفر به وما لا ينفعه إن عبده وزعم أنه يدفع له. ثم قال تبارك وتعالى: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. يدعو أي هذا المنقلب على وجهه إذا أصابته فتنة، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، يعني يدعو مثلا أو صنما ضره في الدنيا بالذل والخزي وفي الآخرة بالعذاب أسرع إليه من نفعه الذي يتوقعه بعبادته وهو الشفاعة والتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى. هذا معنى إيه؟ يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، يعني يعبد من دون الله سبحانه وتعالى وثنا أو صنما. من فعل من عبده أن يعجل له الإيه؟ العذاب والخزي والذل في الدنيا، الذل والخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة، وبحيث يكون هذا الضرر المتسبب عن هذا الشرك أسرع في الوصول إليه من النفع الذي يتوقعه من هذه الآلهة وهو الشفاعة أو التوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى. فاللام زائدة في المفعول به، اللام زائدة أي لام بقى؟ يدعو لمن ضره، يعني يدعو من ضره أقرب من نفعه، يعني الضرر يحصل له أسرع من النفع الذي يتوقعه. ونقول نفع الذي يتوقعه لأنه لا نفع له في الحقيقة، لكن هو بما أنه يتوقعه فهو إيه أبعد، لكن الأقرب هو الضرر الحاصل نتيجة هذا الشرك. فإذا اللام هنا زائدة في المفعول به وهو لم، كما زيدت في قوله تبارك وتعالى رضيت لكم في وجهه. وذكر أن ابن مسعود كان يقرأه يدعو من ضره بغير لام، وهي مؤيدة للزيادة، يعني لأن هذه اللام زائدة. وضره مبتدأ وأقرب خبر، وفي الآية وجوه كثيرة هذا أظهرها. وإثبات الضرر له هنا باعتبار معبوديته، ونفيه قبل باعتبار نفسه، يعني نلاحظ في الآية السابقة يدعو من دون الله ما لا يضره، وفي هذه الآية يدعو لمن ضره أقرب من نفسه.